الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. فنتكلم مباشرة. طبعا يسرني أن ألتقي لأول مرة مع إخواني في مومباي. يعني صلى الله عليه وسلم على أن تولانا في مستوى الشديد. فنشرح سود من المذاكرة. وأحب أن أتكلم يعني في بعض المركز الكلام. النقطة الأولى أن نرحب الله سبحانه وتعالى وكرمه وفضله وإحسانه تبارك وتعالى تعدد سبل الخير. وأن كل مسلم في أي وقت يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل يمكنه ذلك، أيا كان حاله أو مكانه أو جنسه أو لونه أو يعني كل إنسان يسرف يستطيع أن يسرف. فإذا أتى وأراد التقرب إلى الله لا يستطيع التقرب إلى الله عز وجل وأن يحقق تقوى الله بإمكانه ذلك. وأن سبل الخير متعددة وكثيرة ومتنوعة، فلا يفتقر المسلم إلى مال، ولا يفتقر إلى قوة، ولا يفتقر ما يفتقر إلى شيء. حتى لو فرضنا أنه بني بمصيبة فالمصيبة خير له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن أمره كله له خير، من أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، ومن أصابته سراء فشكر كان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعدما ذكر أن الله جل وعلا يضاعف الحسنات الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يهلك على الله إلا هالك. تترجم هذه أو أننا ندخل في التي تليها؟ نكمل محمد. طيب. راح نشل قاعد نكتب إن شاء الله. النقطة الثانية أو المسألة الثانية فيما يتعلق في الاستفادة العلمية، يعني أن الإنسان يتفقه في دين الله عز وجل، ينبغي أن يلاحظ المسلم في مسائل العلم ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن هناك قدر من العلم هو واجب وفرض عين على كل مسلم يتعلمه. من هو ربه سبحانه؟ ما حق ربه عليه؟ من هو نبيه؟ وما حق النبي صلى الله عليه وسلم من الاتباع والطاعة عليه؟ ما هو حقيقة دينه؟ ما هو دينه؟ ما هي الأشياء الواجبة عليه في طهارته في صلاته؟ هذا علم يجب أن يتعلمه كل مسلم. لكن نقطة مهمة هنا أن من العلم الواجب أن يعرف الفرقان بين السنة والبدعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يبين لنا أن التفرق سوف يحصل وأنه سيكون ثمة أهواء، ثم حثنا على التمسك بمنهاج الطائفة الناجية حتى يكون المسلم في نجاة من البدع والأهواء، حتى لو لم يكن عالما. يعني توقي البدع والأهواء والفرق الهالكة، هذا خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عام لكل المسلمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع يعني أصولا إذا تمسك بها المسلم استطاع أن يهتدي إلى السنة وأن ينجو من البدع. قال عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقال هي في صفة الطائفة الناجية هي ما على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال وصفهم بالغربة. ثم أيضا علماء السنة في أصول السنة كلها بيّنوا مسلكا يسلكه المسلم أي مسلم حتى ينجو، منها أن لا يجلس عند من لا تؤمن مجالسته، يعني ما يسمع لأي شخص. كذلك لا يكثر من التنقيب والبحث عما لا يعني على طريقة أهل البدع والأهواء. فالمقصود أن من العلم الواجب على المسلم أن يتحرى السنة، يتمسك بها، وأن يحذر من البدعة. هذا من العلم الواجب. يبقى هناك العلم اللي هو العلم بالكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلم بما أنزل الله عز وجل والتفقه فيه. هذا واسع جدا بفضل الله عز وجل، يعني من ساعته أن الإمام الشافعي يقول ما منا من أحد إلا وتفوت عليه السنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن العلم واسع، فهذا العلم الواسع ينهل منه المسلم، وهذا من طرق وأبواب الخير والجنة. سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لكن ليس طريق الجنة محصورا في هذا. أهل الجنة هم كل مؤمن فقي صاحب سنة. يعني التفقه قد يحصل لبعض الناس أسبابه وفرصه، والآخرون قد لا يحصل لهم هذا. لا يجب أن يتعلم المسلم الذي عنده ما يشمله عن طلب العلم من الأمور الواجبة، أو أنه ليس عنده الأهلية لأن يدخل بشكل زائد في طلب العلم، فعليه أن يدرك هذه الحقيقة. ليس كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علماء، لكن هذا لا يعني التزهيد في العلم، بل العلم هو من أقرب ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة ثانية في العلم. ثالثة أن العلم مسائل كثيرة جدا ومعاني، فالمسلم قد يحتاج إلى بعض العلم الذي يناسبه يعني في الحال المعينة، وقد يكون ليس من مصلحته مثلا الدخول في علم آخر. لذلك معروف في هدي السلف الصالح أنهم يحدثون بعض الناس في أشياء ولا يحدثون آخرين بهذه الأشياء لأنها لا تناسبهم، إما لأن عقولهم لا تدركها على وجهها الصحيح، كما قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، كما قال ابن مسعود ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لبعضهم فتنة. فهنا الشخص المعين ما يدرك هذا العلم المعين ما يخاطب فيه، أو أن ليس له حاجة لهذا العلم المعين، كالرجل الذي سأل ابن مسعود رضي الله عنه عن قيام الليل، يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالليل، فقال له أرشده إلى القيام بالصلوات الخمس. لماذا؟ لأنه رأى من حاله أنه لا يخاطب بذلك، فقوم مثلا عندهم تفريط في الواجبات، لا يأتي الإنسان يخاطبهم بالمستحبات. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو أن هذا الشخص يعني ليس عنده الصبر على الجهاد على هذا العلم. فالمقصود أن يعني هذا معرفة حال المسألة المعينة وحال الشخص المعين والمسألة نفسها وهل يحتاج هذا الإنسان أو لا يحتاجها، من الذي يعرف ذلك؟ يعرفه العلماء، وإن الكتب موجودة. مع وجود الكتب الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يرشدنا إلى أخذ العلم عن العلماء، وهذا هدي أهل الإسلام. فلماذا يعني نأخذ عن العالم وعندي الكتاب أستطيع أن أقرأ وأستطيع أن أحفظ؟ لأن العالم في التلاميذ أو في من يأخذ عنه كالأب في بيته، يعني كانوا يشبهون العلماء كما يقول ربيع بن عبد الرحمن رحمه الله شيخ الإمام مالك: الناس في حضور علمائهم والصبيان في حضور آبائهم. فالعالم وظيفته أن يبلغ المسلم ما يحتاج إليه وما يناسبه، وأن يبلغه بالطريقة التي يحصل بها المقصود. فهذا ولذلك لا يزال الاحتياج لأخذ العلم عن العلماء مع وجود الكتب. فهذه ثلاث مسائل تتعلق بطلب العلم، يعني يحسن بالمسلم صاحب السنة أن يفهمها فهما جيدا. المسألة الثالثة أن الإنسان لا بد فيه من نقص، ما في إنسان كامل، كل إنسان كما أن كل يعني إنسان يخطئ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ خطأ يعني المعصية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يعني كل ابن آدم خطاء. أيضا مثل ما أن الإنسان يخطئ أو يقصر فكذلك يوجد فيه نقص. طيب هذا النقص هل معناه أن هذا الإنسان يهلك؟ لو أن كل ناقص هالك كما نجا أحد كما رحم الله، لكن هناك نقص يغتفر هناك نقص لا يغتفر. لذلك قال العلماء كما قال بعض الأئمة اليوم يقول: إذا كان الرجل صاحب السنة فلا تبالي بما صنع. يعني بمعنى أن الرجل إذا كان على السنة وعلى التقوى إذا وجد فيه نقص، أخوك في نقص في وجه من الوجود، هنا تأتي يعني التكميل، يأتي المناصحة، يأتي رأب الصد، هكذا يكون الأمر. لكن النقص الذي يعني لا يغتفر في الإنسان هو نقص اتباع الهوى ومخالفة أصول السنة. إذا علم أن شخصا ما متبعا لهواه في أمر الدين فمثل هذا ينبغي أن ينتبه له، وإذا علم أن هذه الصفة راسخة فيه وأنه يتبع هواه فينبغي أن يحذر من جهته. كذلك إذا خالف أصول السنة، لأن مخالفة أصول السنة تخرجه من أهل السنة إلى أهل البدعة والأهواء. إذا هذا النوع من النقص لا يعني إعذار فيه عند أهل السنة، أما عند أهل البدع في هذا الزمان أعني الجماعات الإسلامية السياسية فمن أهم أصولهم إعذار من لا يعذر عند أهل السنة. يقولون مثلا نحن نقول عند سيد قطب عند عبد الرحمن عندهم أخطاء ونقر أن أخطأهم في الاعتقاد وأصول السنة، لكن ما ينبغي أن يعامل المعاملة التي تدعون أنتم الناس إلى أن تعامل كتبهم وأن يعاملوهم بها. فنقول لهم إن من هدي السلف الصالح ومن أصول السنة أن هذا النوع من النقص حكمه عند الله الهجران والنكران، ولا إعذار فيه لوجه من الوجوه. فنأتي إلى مسألة رابعة ونختم بها، ما هي الأسباب التي يمكن للمسلم أن يأخذ بها لينجو، يعني أو بعض الأسباب بعبارة أدق تساعده على أن يحافظ على سنيته وأن يستقيم ويستمر ثابتا على أمر السنة؟ فنذكر بعض الأسباب. السبب الأول الذي يعني أذكر به أن يفصل المسلم صاحب السنة بين مصلحة دينه ومصلحة دنياه. هذه من الأمور المهمة، يعني أن يفصل الأمر دينا وتدينا عن مصلحة الدنيا، لا يجعل الأمرين يتداخلان وجه من الوجوه. ولذلك الله جل وعلا ينبه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يصرحوا للناس تصريحا قوليا، وهم أصلا معصومين وهم منزهون، وما أسألكم عليه من أجر، أجري إلا على رب العالمين. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأغنياء عن التزكية في هذه الأبواب يؤمرون بأن يصرحوا للناس بذلك، فمعنى هذا أن هذا الأمر مهم وأن له تأثير كبير. ولذلك ينبغي في من دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فضلا عن هذه الأزمان المتأخرة أن يوجد الحرص على أن الإنسان لا يكسب من جهة التدين والدين مكسبا شخصيا لنفسه، لا من جهة الدنيا ولا من جهة أيضا الموقع في نفوس الناس، يعني يكون هذا الأمر خالص لله، أمر دنياه يدبره بنفسه وبجهاده وبعرقه ومن أسباب التي ييسرها الله تبارك وتعالى. هذا سبب مهم. من الأسباب الأخرى أن الإنسان يجعل لنفسه أعمالا صالحة لا يعلمها إلا الله عز وجل، يعني كما جاء في بعض الحديث أن يجعل لنفسه خبيئة، كما جاء أيضا في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنفق يمينه ما لا تعلم شماله وتنفق شماله ما لا تعلم يمينه. الإنسان يحاول أن يكون له أعمالا صالحة بينه وبين الله عز وجل. وسبب آخر مهم هو أن الإنسان يعني ينفتح مع إخوانه ويتخيرهم ويتخير الصادقين الرجال ذوي الأخلاق والسنة، فمثل هؤلاء يعني يعينون جدا في هذه الأزمنة على الثبات والتثبيت على الحق والسنة والتعاون معهم ومد اليد. وأيضا من الأسباب أن الإنسان جاهد في سبيل الله تبارك وتعالى ويضحي من أجل الدين والسنة، لأن الإنسان إذا أعطى وأعطى وأعطى فإن الله عز وجل يتولاه ويهديه ويثبته. وأكتفي بهذا القدر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتولانا جميعا وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.